القرآن بصوتكم الجميلة. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. حسنا جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فين الله؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا مش سامع أي حاجة. الراجل بتاع الصوت فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، يعلي شوية بس انك كمان. افتح البيس شوية. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. المتقين في جنات ونهر. إن

الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء بارك الله فيك الله يحفظك يا رب ويفتح عليك يا رب رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين

كذبت ثمود وعاد بالقارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة؟ بسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدريك ما بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة. بسم الله.